إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سيد علي من سنتريس منوفية، يقول في رسالته: إذا مات الزوج قبل الدخول بالزوجة، فهل على هذه الزوجة عدة أم أن العدة تنتهي بمجرد الوفاة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، واستدلوا على ذلك ما جاء في قوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وهذه الآية الكريمة تدل على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، هذا بالنسبة للمطلقة قبل الدخول. أما إذا عقد الرجل على المرأة ومات قبل الدخول بها فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام. وتدل الفقهاء على هذا بما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله ما تعملون خبير. وهذه الآية الكريمة تبين لنا أن المتوفى عنها زوجها تكون عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام على حسب ما نصت عليه الآية الكريمة، وهذا حكم عام، والعام يبقى على عمومه إلى أن يرد دليل الخصوص. أما فيما يتعلق بالوفاة قبل الدخول فإن العقد ما دام قد تم فإن العقد الصحيح تترتب عليه آثاره الشرعية. ما هي هذه الآثار الشرعية بشيء من التفصيل يا دكتور؟ هذه الآثار التي تترتب على العقد: أولا العدة وهي محددة من قبل الحق تبارك وتعالى، حيث قال الحق تبارك وتعالى في الآية السابقة: والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وترتب على العقد الصحيح الميراث، حيث قال جل شأنه في سورة النساء: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن السمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وهذا هو حكم الله وليس بعد بيان الله من بيان. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع هناء علي من الفيوم، تقول في رسالتها: توفيت والدتي منذ 3 أشهر، وكان عليها أيام من رمضان لم تستطع أن تصومها، ولا أعرف عددها بالضبط، فهل يجوز لي أن أصوم عنها هذه الأيام أم أطعم عن كل يوم مسكينا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إن كانت أمك لم تصم الأيام التي كان يجب عليها أن تصومها بسبب مرض متتابع منعها من الصيام، فإنه لا يجب عليها قضاء ولا إطعام لأنها معذورة. أما إذا كانت سليمة أو مرضت مرضا ثم شفيت منه قبل وفاتها وكان الوقت متسعا للقضاء ولم تفعل، فيجوز لك الصيام عنها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وإذا صمت عنها فلك الأجر والثواب من الله تعالى. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها رعايتها لظروف الناس وأحوالهم فيما فرضته من أحكام أو جاءت به من رخص شرعية يقصد بها رفع الحرج والتيسير على العباد. ومن ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. ولحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقد اختلف الفقهاء في من يكون المقصود بولي الميت، فقيل من يرث منه، وقيل الولي هو القريب وارثا كان أو غير وارث، وقيل هو المتصرف في المال. وعلى هذا تكون الابنة هي المقصودة بالولي في الحديث لأنها وارثة ولأنها أقرب الناس إلى الأم. وقد اختلف الفقهاء كذلك في هل يختص الصوم بالولي أم يصوم غير الولي، فقيل يكون الصوم من حق الولي، وقيل يكون الصوم أيضا للأجنبي إذا كان بإذن الولي. والذي نرجحه أنه من أفطر لعذر كالمرض ومات وهو مريض لا يجب عليه القضاء لعدم وجوب الأداء في الأصل بسبب المرض. أما الإطعام فلا يكون واجبا إلا في حالة عدم القدرة على القضاء، لكن يستحب للولي هنا وهو قريب الميت أن يطعم عنه إن كان في استطاعته ذلك. طب نفترض يا دكتور أن للميت كان له أكثر من ولد، هل يمكن أن يكون القضاء بتعاون كل الأولاد أو الأبناء؟ نعم يمكن ذلك، فإذا ثبت وجوب القضاء على الميت لأنه لم يكن معذورا وإنما كان متساهلا ومقصرا في حق الله، فإنه لا مانع شرعا من أن يتعاون الأبناء، خصوصا إذا كان عدد الأيام كثيرا، وفي هذه الحالة يثبت الثواب والأجر لمن صاموا ولمن صاموا بدلا منه. كذلك يجوز لهم إذا كان الإطعام واجبا أن يشتركوا في قيمة الإطعام، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى استجابة لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.